حكم التبليغ خلف الإمام في الصلاة كما يفعل في الحرم المكي؟ الأصل عدم جواز التبليغ خلف الإمام لغير ضرورة، أما إذا وجدت الحاجة والضرورة كأن تكون الصفوف كثيرة ولا يوجد مكبرات للصوت ولا يبلغ من في الخلف صوت الإمام، فلا بأس حينئذ بالتبليغ في تكبيرات الانتقال. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا يشرع الجهر بالتكبير خلف الإمام الذي هو المبلغ لغير حاجة باتفاق الأئمة، فإن بلالا رضي الله عنه لم يكن يبلغ خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو ولا غيره، ولم يكن يبلغ خلف الخلفاء الراشدين، لكن لما مرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بالناس مرة وصوته ضعيف، وكان أبو بكر يصلي إلى جنبه يسمع الناس التكبير، فاستدل العلماء بذلك على أنه يشرع التكبير عند الحاجة مثل ضعف صوته، فأما بدون ذلك فاتفقوا على أنه مكروه غير مشروع، وبالله التوفيق.